اشترط بان لا يبلغ درجه التوتر فلا نقول بشرط ان لا يبلغ درجه المشروب. لا لا لا لاننا الان حدوا جعلوا حدا للعزيز والمشهور الا يبلغ درجه التواتر، اذ انهما لو بلغ درجه التواتر لا يصح ان نعبر عنهما عزيز، حينئذ سوف نعبر بالادنى عن الاعلى، اللهم الا اذا قيدنا نقول انه متواتر لكنه صار ايش اتى من طريق عز فيه الرواه. لا لا ليس شرطا. لا شوف المتواتر الذي بلغ درجه اعلى درجات الصحه، واحنا قررنا الان ان العزيز والمشهور ليس شرطا ان يكون صحيحين، اذ ان العزه والشهره ليست من شروط الصحه، فهمت؟ ولذلك وجدنا ان هناك عند العلماء موضوع مشهور او مشهور موضوع وضعيف مشهور، فهمت؟ نعم. الذي رد على علي الجبائي ابن حجر من نخبه الفكر. والسعيد هنا سعيد بن مسيب ولا سعيد بن جبير؟ ها الذي روى على قتاده شعبه وسعيد شعبة المسيب المسيب نعم. كيف طبقة هكذا حتى ينتهي السند؟ ومنهم من هم يا هواري هذه المسألة ترى، شوف احنا نأخذ مختصر، لسنا في ألفية العراق الآن ولا في مقدمة ابن الصلاح ولا في تدريب الراوي للسيوطي، هذه تعرف كتب أعلى من هذا، هذا مختصر. يعني الآن لو تبحرنا من العلماء في هذا الباب، في هذا الباب أقول منهم من اشترط تعدد الرواة إما على التثنية أو على التثليث أو على التربيع أو على التخميس بحسب وصف الحديث إلى انتهاء السند إلى النهاية، ومنهم من لم يشترط ذلك، منهم من لم يشترط ذلك، فهمت؟ لكن لا نتوسع كثيرا، نبقى يعني في حتى لا نخرج عن مقصود هذا النظم للبيقوني رحمه الله. يكفي. بسم الله. واحد. يلا. يوسف. وما بسمعي. حسبك اسماعيل. وما بسمع كل راو يتصل. اصبر انت قرات قبل حافظ تحفظ هذه ما عندك المتن ما عندك المتن اصلا لو طبعت عندك المتن يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن قسمين من أقسام الحديث. القسم الأول أخ مالك، ما هو العزيز؟ مشتق من أي شيء؟ نعم نعم. وهو صيغة نعم. صيغة فعيل. ما يهمنا خلاص. فهمنا أنه إما يراد به القليل وإما يراد به القوي. نعم. واستلاحا يرتبط المفهوم الاستلاح بالمفهوم اللغوي، من حيث أنه إذا قلنا أنه